ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحيزبون لما وجدت أن ابن جربون يشك في موت قوت القلوب ويزعم أنها تمكنت من الهروب، ويكلف قائده جوان بالبحث عنها في كل مكان، عندئذ قلقت العجوز الحيزبون وتوقعت أسوأ ما يكون، وزادت حيرتها وخشيت أن تنكشف فعلتها، فتسللت إلى جوان في غفلة من الأعوان، ودخلت عليه واتجهت بكلامها إليه. أنت هنا يا جوان؟ حيزبون؟ إيه اللي حصل وكان؟ أنا زيك حيران. إحنا مش كنا بنجناها ودفناها؟ طب راحت فين جثتها؟ ومين اللي فحر وخدها؟ وليه خدها؟ ويا ترى أدركوها وهي لسه حية، ولا سبقتهم إليها المنية؟ الكلام ده معناه إيه؟ معناه إيه؟ معناه إن إحنا متراقبين لكن مش مكشوفين. طب الجثة راحت فين؟ برضو ما إحناش مكشوفين. تعرفي ليه؟ ليه؟ عشان اللي حصل سر بيننا إحنا الاتنين. وما يتعرفش السر يا أبو عين. من مين؟ مش يمكن قوت القلوب تبان وتقول اللي حصل وكان؟ انت بتضحك يا جوان. وهي لو كانت تقدر تقول اللي عملناه فيها، كنت بنفسي اسعى عشان اقبض عليها واجيبها لهم عشان يسألوها. وما تقولش ليه؟ هي تعرف جرالها ايه؟ ولا دريت بيه عشان تقول عليه؟ ده احنا يا دوب بنجناها من وراها ودي غابت عن دنياها. كل اللي تقدر تقول عليه انها كانت قاعدة في امان الله وما تعرفش جرالها ايه. كده زي ما بقول، تعرف انه كلام معقول وينسجم مع افكار ابن جربون. يا كلعون. امال انت فاهمة ايه يا حيزبون؟ من صدق انك لعين. انا جوان ابو عين. انا دلوقتي بس فهمت وتوي ما اطمنت. انا ايما دلوقتي افوتك بخير. وانت من اهل الخير. احنا بينا سر كبير في بير. اتفضلي. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة جنيه. ليه كده بس يا ايوب؟ ايه مش عاجبك يا قوت القلوب؟ انا قايله لك تبيع الستارة بجنيه. اذا كان جاني فيها خمسة جنيه ما بيعهاش ليه؟ مش قلت لك ما تبيعهاش الا الواحد تاجر من اللي بيتاجروا في الستاير. انت خايفة من الدرويش اللي اشتراها؟ الحكاية دي وراها اللي وراها. لا ما تخافيش، انا ما قلت لكش تبيعها لدرويش. لا ده راجل شيخ كبير شبه ضرير، دقنه زي اللبن الحليب، وكلامه ينحط على الجرح يطيب، وكلمة سبحانه جل شانه ما تفرقش لسانه. طيب لما هو شبه ضرير شاف الستارة ازاي وعرف الفن اللي فيها ازاي؟ ودي رخرة عرفتها منه كمان، اصله كان فنان ايام زمان. برضو يا ايوب؟ لا اطمني يا قوت القلوب. وما وصلتش لسه لعم محجوب؟ لسه ما اهتدتش اليه. لازم نوصل لعم شيبوب. مش عارف اعمل ايه، كل يوم انزل افتش عليه. طيب ارتاح انت، ارتاح. اما قوم انا انزل الحاجات دي لام صباح. ايه ده اللي انت واخده لها؟ دول شويه اكل لاولادها. لحظه واحده، انا مش هغير. كله ات قريب. مين اللي جاي هناك؟ احنا جايين بامر مولاه. مولايا مين؟ جوان ابو عين. في وقت متاخر زي ده؟ هي جت كده. وعايزين ايه؟ في عندك سجين مطلوب. اسمه ايه؟ اسمه محبوب. طب بس خليك عندك قبل ما تمد رجلك، قول لي اول كلمه السر. اقول لك يا سيدي كلمه السر. كلمه السر هيك. اهجموا عليهم، اهجموا عليهم، كمموهم وعيدوهم. اوعى اذا فرفصوا معاكم اقتلوهم. وانتم تعالوا معايا ورايا. ادخلوا. مين؟ ما تخافش، ما تخافش يا عم محجوب، احنا رجالة شيبوب. سيدي شيبوب. قوم معانا يا عم محجوب. ما اقدرش يا ابني، المجرمين كويني. طيب شيلوه. شيل. حاسب عليه. يلا اخرجوا. فوت. وانتم، انتم سامعيني؟ قولوا لستكم ابن جربون، مهما كان ومهما يكون لازم يخرجوا التترون، ويرجع للأرض أهليها، وتعود المية المجرية. بس يلا احنا نلحق الخير ونرجع تحت ظلام الليل. معلش معلش، استحمل يا عم محبوب، دول خطوتين يا دوب. تعالوا من هنا. هي فين الحصنة؟ وادي الحصنة. يلا بنا. معلش يا عم محجوب. إلى القاء الشيبوب. إلى القاء الشيبوب. إلى القاء الشيبوب. والله عال، أنا ما فيش ورايا رجال. ما هم فاجئونا واحنا واقفين، وخدونا على اخوانا واحنا مأمنين. وبعدين؟ وبعدين لقيناهم راحوا هجمين، وانقسموا فريقين، فريق منهم كممونا وبالحبال أيدونا، والفريق التاني فتح السجن وطلع محجوب، وخدوه الخيالة وطاروا زي الهبوب. ما أنا لو كان ورايا رجالة ما كانوش عملوها الخيالة. وبلغونا عشانك رسالة. رسالة ايه؟ ما هو اتكلم. قالوا لنا قولوا لستكم ابن جربون، مهما كان ومهما يكون لازم يخرجوا التترون، ويرجع للأرض أهليها، وتقود المية المجاريها. كمان فين اللي اسمه جوان؟ بعتنا له وردان. القائد جوان أبو عين. تعال هنا يا عين. عملوها المشردين وخطفوا العبد السجين. شفت يا جوان؟ ما تتكلم يا جوان. اخلنا المكان. في ايه انت كمان؟ بس اخلنا المكان. يخلى المكان وينصرف الجنود والأعوان. اتفضلوا اخرجوا. واقفلوا الباب كمان. نعم، عايز تقول ايه؟ الوقت احنا كنا عايزين محجوب ليه؟ اللي عايزينه ليه؟ نعمل بيه ايه؟ هو مش محجوب كان حيوصلنا لأيوب، وأيوب كان حيوصلنا لقوت القلوب، دي سلسلة انقطعت وكانت حتوصلنا. السلسلة لسه في ايدنا. خد اتفضل يا سيدنا. ايه ده؟ شوف دي ستارة بالحرير والقصب المسحوب. اه الستاير دي اللي بتنسجها قوت القلوب. كأنك قابلت أيوب. واشتريتها منه ب5 جنيه. طب ليه ما قبضتش عليه؟ كنت مستني أما الطبخة تستوى ونقبض عليهم هما التلاتة سوا. لكن مدام الحكاية كده، أنا حقوم أجيب لك قوت القلوب، ونبقى ردينا على خطف محجوب. وأيوب؟ أيوب مش هنقبض عليه. تقول لي ليه؟ ليه؟ عشان نصطاد شيبوب بيه. طب يلا شوف هتعمل ايه. ايه في ايه؟ الفرسان رجعوا يا سيد شيبوب. ادخل يا عم محجوب. محجوب سيدي شيبوب. فيك الخير يا محجوب. امال فين ايوب؟ يا ريت نعرف راح فين. انتوا مش رجعتوا من السفر سوا انتوا الاثنين؟ وسابني في السوق وقال لي حقابلك بعد ساعتين، ومن ساعتها ما شفتوش ولا اعرف راح فين. ازاي الكلام ده وامتى؟ احكي لي حكايتكم من ساعه ما وصلتم. اقول لك على اللي جرى لنا من ساعه ما وصلنا. نعم. على ما توحد الله. لا اله الا الله. وبدا محجوب يحكي لشيبوب ما وقع له ولأيوب، والشيخ مقبل عليه يستمع إليه إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.